كان بعض الناس يحكم بغير دين الله وتأثر بذلك أحد الناس فقتله، كان عليه دم، يعني قتل الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله. إذا كان بعض الناس يحكم بغير دين الله ورجل صار فيه ذلك فقتله، كان عليه دم. لا يمكن أن يكون هناك أي شيء.